بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه بإذن الله سبحانه وتعالى قراءة وتعليق على الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، أو كما اشتهرت الأربعين النووية، أو كما سماها جامعها الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وكما قلنا مشهورة بالأربعين النووية، وجامعها هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث يحيى ابن شرف الدين النووي الشافعي، وكنيته أبو زكريا، ولقبه محيي الدين، وكان يكره رحمه الله أن يلقب به تواضعا لله تعالى. ولد في نوى في العشر الأوسط من شهر الله المحرم سنة 31 و600 من هجرة عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بالجد في الطلب، حفظ القرآن صغيرا وقد ناهز الاحتلام، وفي السنة 19 من عمره قدم به والده إلى دمشق لطلب العلم حتى نبغ وبز أقرانه، وفي سنة 51 و600 حج مع أبيه، وقد مرض في طريقه وأصابته حمى من حين توجه من بلده نوى، ولم تفارقه حتى يوم عرفة وهو صابر محتسب، ثم قفل عائدا إلى دمشق. وكان رحمه الله عالما زاهدا تقيا ورعا، لا يصرف ساعة في غير طاعة الله تعالى، كثير السهر في العبادة والتصنيف، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. هكذا كانت أخلاقه وصفاته حتى لقي الله عز وجل، وله في قلوب عباد الله من المحبة والمنزلة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، حتى إنه قل مصنف من مصنفاته، قل بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه مصنف منها الأربعين النووية، ومنها رياض الصالحين، ومنها الأذكار، ومن الأحاديث القدسية، وغير ذلك مما ستره وقيده رحمه الله. توفي ليلة الأربعاء في 24 من رجب سنة 76 و600 في بلده نوى، ودفن بها رحمة الله عليه رحمة واسعة. يقول رحمه الله في مقدمة الأربعين النووية، وهذه المقدمة غير موجودة في عامة الطبعات التي انتشرت بين أيدي الناس، وهناك أيضا خاتمة في معاني المفردات، كذلك غالب الطبعات التجارية غير موجودة فيها، ولكن سنقرأ المقدمة، وفي النهاية سنقرأ بإذن الله عز وجل الخاتمة التي سيذكرها هو في المقدمة أو يشير إليها. قال: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين آمين. وجوامع الكلم كل ما قل مبناه وجل معناه، فيكون لفظه قليلا ومعناه جليلا. وجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أو التي أثرت عنه على رأسها القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ثم ما صح عليه الوصف مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الشريفة والآثار المنيفة. قال: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. قال رحمه الله: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف كثرت طرقه. أولا، هذا الاتفاق منقوض، ففي صدر 40 البلدانية لأبي طاهر السلفي ما يدل على أن هذا الحديث ثابت عنده. وأما كثرة الطرق فقد يصحح الحديث بكثرة طرقه وقد لا يصحح، فكثرة الطرق ليست مؤذنة بتصحيح الحديث في كل حال، وهذا أمر يرجع إليه في محله وفي مظانه من كتب أهل العلم، وذلك لأن الضعف ضعفان: ضعف منجبر، وهذا ما كان مرده في الغالب إلى السند، وكان ضعفه من قبل الاتصال كالإرسال الخفي أو الإرسال عموما أو التدليس أو الضعف عند بعض الرواة ما لم يبلغ كونه كذابا أو متهما بالكذب أو فحش غلطه ونحو ذلك، فهذا كله قد ينجبر. وأما ما كان من قبيل المتن، الضعف من قبل المتن، فهذا لا ينجبر سواء كان نكارة أو شذوذا، فضلا أن يكون الراوي كذابا أو متهما بالكذب أو نحو ذلك. قال: وقص النفى العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك الإمام المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني الذي قيل فيه هو الجماعة، ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري صاحب كتاب الشريعة، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني، والحاكم وأبو نعيم الأصفهاني وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد المالينيّ وأبو عثمان الصابوني ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وهذا منه رحمه الله نقل لمن يقتدى بهم من السادة العلماء، فهو يقتدي بهم في هذا التأليف وهذا الجمع والتصنيف، وإن كان الحديث ضعيفا ولكنهم عملوا به رضي الله عنهم ورحمهم. قال: وقد استخرت، يعني فوق بيان الأسباب التي جعلته يفعل ذلك، الحديث وإن كان ضعيفا ولكن كثرت طرقه، ثم خصنا فالسادة العلماء فذكر طائفة منهم، ثم قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا الاتفاق أيضا فيه نظر، فهناك من السادة أهل العلم من لم يجوز العمل بالحديث الضعيف على كل حال، سواء في فضائل الأعمال أو في غيرها، منهم الإمام مسلم صاحب الصحيح ومنهم غيره، ولكن هذا قول الجمهور. قال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وهذا فيه النية في العمل ورجاء المثوبة عليه من الله سبحانه وتعالى. قال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، أي في الاعتقاد، وبعضهم في الفروع في الفقه، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها، آمين. قال: وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. هنا يبين لنا مقاصد جمع هذه الأحاديث وشروط هذا الجمع. قال رحمه الله: ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها، ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب الذي أشرنا إليه آنفا، وهو جليل الفائدة. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. وقد سارت هذه 40 في الناس مسار الغيث حيثما حل نفع، فرحمة الله على جميعها. أولا: حديث إنما الأعمال بالنيات، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث افتتح به الإمام البخاري صحيحه رحمه الله، ولا يوجد هذا الحديث بهذا السياق التام لا في البخاري ولا في مسلم، بل هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري، ويسوغ عزوه إليهما لوجود أصله عندهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال عند الله عز وجل بصحة النيات. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، وأما الجملة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، فهي حكم الشريعة على العامل، وفيه بيان أن الأجر يكون على قدر النية أيضا، فيكون له للعامل على قدر ما نوى. ولذلك لما اختلفت النيات وما في الصدور اختلفت الأعمال وما ترتب عليها من الأجور. وضرب المثال بالهجرة لأنه عمل جديد على العرب، جاء به الإسلام، فالعرب محبة لأوطانها، مستمسكة بديارها، لا تخرج عنها إلا بغلبة عدو أو لشدة حاجة في طلب الكلأ والمرعى، ثم ما تلبث أن تعود أدراجها سريعا. فضرب المثال بها لشدة وقعها عندهم، ولذلك فضل المهاجرون على الأنصار بها، وللهجرة منزلتها في دين الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله: الدين مبني على ثلاث، أو الدين على ثلاث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وحديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين. وفي هذا الحديث مسائل، منها أن الرياء والسمعة مبطلة للعمل، فالنية وهي في اللغة القصد وعزم القلب على ثلاث: نية الإخلاص للمعمول له، فإن نوى بالعمل غير الله عز وجل أو وجه غير الله عز وجل بطل العمل، ونية المتابعة للمتبوع صلى الله عليه وسلم، فإن تابع غيره بطل العمل كما يأتي في حديث عائشة، ونية العمل نفسه، وهذه النية التي يتميز بها عمل عن عمل، فتتميز العبادات عن العادات، وتتميز العادات عن العبادات. قال رحمه الله: بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث الشريف سماه بعض أهل العلم أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن، وفي هذا الحديث بيان مجمل الدين بأركانه وأسسه الأصيلة، ولذلك قال: أتاكم يعلمكم دينكم. ومداره على الأصول الستة: أركان الإيمان، وهذا مجمل الاعتقاد، ومجمل الشرع في بيان الأركان الخمسة وبيان الإسلام، وفيه أيضا بيان الأخلاق والسلوك ومدارها على المراقبة والمشاهدة في الإحسان. فهذا الدين فضلا عما فيه من الرحلة وآداب الطلب وأمارات الساعة وجملة المغيبات فيها، حديث جامع تنبغي العناية به وتعليمه الناس، والله أعلم. وفي أوله إلى جوابه صلى الله عليه وسلم من آداب الطلب: الرحلة وحسن الهيئة ولبس البياض ونحو ذلك من الزينة الحلال، والدنو من المعلم والإنصات له والتواضع بين يديه. وفي من آداب الفتية الرفق بالسائل وإجابته عما يسأل وعدم كتم العلم والتوقف فيما لا تعلم بأن تقول الله أعلم. وفي قوله: ووضع كفيه على فخذي، أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع التصريح به عند النسائي. وهذا فيه المبالغة في القرب والدنو من المعلم، كما وصف الله عز وجل النفر من الجن كادوا يكونون عليه لبدا، يعني حول فم النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقون منه كاللبدة، وهي كاللحية حول فم الأسد. وقوله يا محمد فيه إمعان في الأعرابية، لأنه جاءهم في سورة رجل غريب عن أهل المدينة، وإن كان لا يرى عليه أثر السفر، أو لأنه كان بعد لم يأتي النهي عن دعاء النبي باسمه: لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقول أخبرني عن الإسلام فيه أن الدين مبناه على النقل، على التلقي، وإنك لتلقى، ليس مبنيا على الرأي أو العقل. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل النعل أولى من المسح على أعلاه. وهذا ليس معناه أنه يناقض المعقول، حاشا وكلا، بل إنما المعقول في المنقول، المعقول الصريح في المنقول الصحيح. وما جاءوا بالمعقولات الشاذة والآراء المخالفة إلا من اعتمادهم على عقولهم مع عدم قدرتها، دون الأخذ بأخبار الرسول ونقل الثقات رضي الله عنه. وقوله الإسلام أن تشهد، الشهادة إخبار بعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فالشهادة تكون بعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، ليس في فعل الله عز وجل شر، وإنما الشر في المفعولات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. فكل أمر الله خير، ذاته وصفاته وأفعاله، وإنما يقع الشر في المخلوق، في المفعول، ليس في فعل الله سبحانه وتعالى. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يقتضي التعرف على الله بأسمائه وصفاته، تعبده كأنك تراه. انظر إلى آثار رحمة الله، وهذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا مقام المراقبة. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فيه أن يتوقف في المسائل التي لا تعلم ولا يقتحمها المرء إلا عن بينة وبرهان. ثم ذكر من جملة علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة، الفقراء المحتاجون، رعاء الشاء، رعاة الشياه والغنم، يتطاولون في البنيان، وهذا قد شاهده الناس وعاينوه. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، يعني مدة طويلة، وفي رواية 3 أيام. ثم قال يا عمر، يعني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أنه يقال الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فعلى قولين: قيل يقال ذلك في الشرعيات دون الكونيات، وقيل صيانة لجناب التوحيد لا يقال بعد موته إلا الله أعلم لوفاته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الجليل قال في خاتمته صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلينا أن نعتني به لنتعلم ديننا. ففيه أصول الإيمان 6، وأصول الإسلام 5، وفيه جملة من الغيبيات، وبيان مراقبة الله عز وجل، ومطالعة ومشاهدة منني سبحانه ما يحمل المرأة على التدين به حق التدين. فقد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، أو على أصولها، وعامة الدين يرجع إليها. فهذا الحديث كالأم للسنة، كما أن الفاتحة كالأم للقرآن. ثم قال رحمه الله: الحديث 3: أركان الإسلام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث بين أركان الإسلام، وهي 5، ولا بد من بيانها هنا. أن الركن ها هنا لا يراد به المعنى الاصطلاحي، ما تزول بزوال الماهية، تنهدم الماهية بزواله. فالركن كعماد البيت، إذا زيل العماد انهدم البيت. لكن ها هنا ليس هذا مرادا، مع أنها سميت أركانا، لأنه قد لا يحج ولا يكفر، وقد لا يزكي ولا يكفر، قد لا يصوم ولا يكفر، وكذلك حتى في الصلاة، وفيها خلاف شديد بين أهل العلم، لكن اتفقوا على أن المرأة إذا لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، هذا ما اتفقوا عليه، واختلفوا فيما سوى ذلك. فالشاهد أنه سميت أركانا وإن كانت غير متساوية في القوة، فليس ترك الصلاة كترك الشهادتين، وليس ترك الصوم كترك الصلاة، وقس على ذلك. طيب، لماذا ذكر هذا الحديث مع أنه متضمن في حديث جبريل عليه السلام؟ إما أن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام للاهتمام، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: بني الإسلام على 5، فدل على أن بناء الدين يرجع إلى هذه 5، وهذا ما لم يصرح به في حديث جبريل عليه السلام، وإنما قال الإسلام فذكر الأركان 5. طيب، فإن قيل إذا كان هذا هو بناء الإسلام، فأين العقيدة وأصول الإيمان؟ قيل: متضمنة في الشهادتين، فإن مرد الأركان الستة للإيمان إلى الإيمان بالله عز وجل، ولن يتوصل إليها كما أراد الله إلا من خلال المبلغ عنه وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المؤمن بالله يؤمن بملائكته وهم رسله بكتبه إلى رسله وأنبيائه الذين يحذرون الناس اليوم الآخر، فإذا وقع فقد تم قضاء الله وقدره الذي قدره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قوله بني، هذا الفعل الماضي مغير الصيغة، بني لما لم يسمى فاعله، بني لم يقل بنى، بني فاعله غير مذكور فغيرت الصيغة، بني نحن نسميه مبني للمجهول، لكن هنا ليس مبنيا للمجهول، هذا ليس مبنيا للمجهول، لأن المعلوم أن الفعل هنا معلوم، وإنما لم يسمى تعظيما له وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال وخلق الإنسان ضعيفا، هو أصل الكلام وخلق الله الإنسان ضعيفا، فلما كان معلوما معظما سبحانه وتعالى لم يذكر لهذه العلة. بني الإسلام على خمس، على خمس دعائم أو على خمسة، على خمسة أركان، روايتان يعني على خمس على تقدير دعائم، على خمسة على تقدير أركان. والإسلام الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام هو دين الله منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا دين له سواه، إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، لا متبوع بحق سواه، وإقام الصلاة على الوجه الذي يحبه الله، وإيتاء الزكاة على ما قدره الله عز وجل، وحج البيت على ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وبينه عن الله سبحانه، وصوم رمضان كما أراد ربنا سبحانه وتعالى. فيكون قوله وإقام الصلاة، المراد هنا الصلاة المفروضة، وإيتاء الزكاة المفروضة، وحج البيت مرة واحدة في العمر، وصوم رمضان يعني في شهر رمضان من كل عام، وما فوق ذلك فهو من النوافل وما يتطوع به المسلم. قال رابعا الأعمال بخواتيمها. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج عند البخاري. فالعبرة بالخاتمة، نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا أجمعين. وهذا الحديث أصل في باب القدر، والناس في القدر طرفان ووسط، فالوسط أهل السنة، والغلاة الجبرية الذين يقولون إن المرأة مجبور على فعله، وهذا فيه اتهام لله بالظلم، إذ كيف يجبرهم على ما يعذبهم عليه. والجفاء القدرية، نفاة القدر الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعله، وأما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الله عز وجل هو خالق كل شيء كما قال تعالى، وخلق العبد وخلق عمله كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقال والله وقال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، وخلقكم وخلق أعمالكم، ولكن هذه الأعمال تقع بإرادة الإنسان ومشيئته، فهو مسؤول عنها، إما يثاب عليها أو يعاقب عليها، فهو دائر بين المثوبة والعقوبة، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، فالله عز وجل قدر المقادير، لكن نحن لا نعلم ما يكون، فأنت تختار فعلك طاعة أو معصية، ومع ذلك يضاعف لك الحسنات أضعافا كثيرة، والسيئة لو تركتها كتبت لك حسنة، وإن فعلتها كتبت سيئة، والحسنات يذهبن السيئات، وفضل الله عز وجل عظيم. وفي هذا الحديث الخوف من الخواتيم، والخوف من إظهار ما يخالف الباطن، أو إبطان ما يخالف الظاهر، لأن في هذا الحديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيظهر خلاف ما يبطن. وفيه عدم القطع لأحد بجنة أو نار عمل ما عمل من خير أو بر أو من إثم أو شر، فإنك لا تدري بأي شيء يختم له، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وفي أن الجنين قبل الأشهر الأربعة ليس يحكم له بأنه إنسان حي، فلو سقط قبل الأربعة أشهر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بخلاف لو سقط بعد الأشهر الأربعة فحينئذ يستحب ذلك، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن. وجاء في بعض الروايات كما مر أن هذا الذي حدث له من سبق الكتاب عليه، لأنه كان يعمل ذلك فيما يبدو للناس، فيظهر خلاف ما يبطن. وفيه الإيمان بالملائكة، وبأن هنالك ملائكة موكلون بالأرحام، وفيه الإيمان بالقدر، وأن الله قدر المقادير سبحانه وتعالى، وفيه أيضا الخوف من العاقبة كما مر معنا. قال خامسا إبطال المنكرات والبدع. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إبطال المنكرات والبدع. الإبطال أخذه من قوله فورد، أي مردود باطل، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي هذا الحديث أن الأصل في العبادات التوقيف، ويفهم منه أن الأصل في العادات الإباحة، وهذان الأصلان هما اللذان بنى عليهما الإمام أحمد مذهبه، الأصل في العبادة التوقيف حتى يأتي الدليل، يبقى الأصل في العبادة نتوقف حتى يأتي الدليل الذي يدل على الفعل. طيب، والأصل في العادات الإباحة حتى يأتي الدليل الدل على المنع. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا بد من تشريع من الله سبحانه وتعالى نسير عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا في الحديث هنا كقوله تعالى من الدين، شرع لكم من الدين، ولذلك التوقف يكون في أمور العبادات. وأما في أمور الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان حد البدعة وأنه الإحداث في الدين، وعليه فمفهوم هذا الحديث أن كل أمر عليه أمرنا شرعنا هو إخلاص لله ومتابعة لرسوله، فإن كان كذلك فهو المقبول، وإن خالف الإخلاص أو المتابعة فهو مردود. فشرط القبول في إخلاص العمل، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في حقيقته تحقيق الشهادتين. والله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيكون عمله خالصا لله صوابا، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين ومن جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه خطورة البدع والمحدثات، وأنها باطلة وأنها ضلالة، وعلى الإنسان أن يعتني بمعرفة الباطل حتى ينجو منه، كما يعتني بمعرفة الحق حتى يستمسك به. بل قدم ذلك النفي وهذا التحذير على الإثبات في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لأن التخلية قبل التحلية، ولأن التصفية قبل التربية. وكثير من الناس يملأ وعاء فؤاده قبل أن يغسله، فحينئذ يتلوث لبن العلم الذي وضعه في الإناء المتسخ، فيفسد عليه ويفسده. ولو أنه اعتنى بأن يخلي قلبه ويطهره ثم صب فيه هذا العلم على طهارة لانتفع به ونفع. قال الحديث السادس: الحلال بين والحرام بين. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه أن الأحكام الشرعية نوعان: ظاهر جلي ومشتبه خفي. والجلي نوعان: حلال بين وحرام بين. والناس في هذا المشتبه الخفي ما بين عالم به وجاهل به، والجاهلون بين تقي ورع يتوقف، وبين واقع فيه يرتع. فالواجب على المؤمن أن يجتنب المشتبهات لسببين: أولا استبراء لدينه وعرضه كما في الحديث، ثانيا خشية الوقوع في الحرام كما في الحديث أيضا. وسيأتي في الحديث الحادي عشر: دع ما يريبك ما تشك فيه إلى ما لا يريبك، إلى ما أنت متيقن فيه. فلا نترك اليقين للشك. ومن القواعد الكلية الخمسة: اليقين لا يزول بالشك، لا يزول اليقين إلا باليقين، الشك لا يبطل اليقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث خبثت، انتهى. ويروى هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه في شعب الإيمان للبيهقي بسند ضعيف. هذا فيه أن صلاح القلب به صلاح سائر الجسد وصلاح سائر العمل. قال أبو داود السجستاني رحمه الله: الإسلام يدور على أربعة أحاديث، ذكر منها حديث الحلال بين والحرام بين. وقد أجمع العلماء على عظيم موقع هذا الحديث وكثير فوائده، فعلينا أن نعتني به وأن نعمل بفوائده. فأما ما كان حلالا بينا فلنا أن نعمله، وما كان حراما بينا وجب علينا تركه، وما كان مشتبها علينا فإننا نستبرئ منه استبراء لديننا وعرضنا خشية أن نقع في الحرام، وعلينا أن نطهر أفئدتنا حتى تصلح أعمالنا. قال الحديث السابع والحديث الأخير معنا اليوم: الدين النصيحة. قال رحمه الله: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، والنصيحة شرعا قيام العبد بما عليه من الحق. والحقوق نوعان: حقوق لله، ويدخل فيها حق كتابه وشرعه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وحقوق للخلق، وهي نوعان أيضا: حقوق لأئمة المسلمين وحقوق لعامة المسلمين. فمن انتظم النصيحة على وجهها فقد تم له دينه على النحو الذي ذكرناه. والنصيحة كلمة جامعة، معناها إرادة الخير وحيازته للمنصوح له، فهي كلمة جامعة ككلمة الفلاح. تقيل: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخيري الدنيا والآخرة منها، يعني من الفلاح. وكذلك النصيحة. والنصيحة إما من نصحت العسل، بمعنى نقيته من شوائبه، فأنت إنما تنصح أخاك لتنقيه من شوائبه، لا لكي تفضحه أو تهلكه أو تشنع عليه. أو من نصحت الثوب، بمعنى خطه، بمعنى تخيط الفتق الذي فيه، فأنت تنصح لتستر لا لتفضح ولا لتهتك. هذه هي معنى النصيحة. النصيحة لله عز وجل بالإيمان به وتوحيده، ولكتابه سبحانه وتعالى بحفظه والعمل به، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بمعرفة قدره ومتابعته، ولأئمة المسلمين بنصحهم وعدم الخروج عليهم وإن جاروا وإن ظلموا، مع بذل النصح لهم لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وعامة المسلمين أيضا بأن يبذل لهم المعروف، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وبهذه الصورة نجد أن المرأة يصل بالنصيحة إذا جاء بها على وجهها إلى ضبط دينه كله على الوجه الذي يرضاه ربنا سبحانه وتعالى. ولكن كثيرا من الناس لا يضبط أمر النصيحة على وجهها، فيزل في ذلك، أو يكون فعله وبالا عليه أو على المنصوح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يمسكنا بغرز نبينا، وأن يختم لنا بالحسنى. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.